بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في فجع عام 1413. أما الآن نتقدم مع دروس شيخ كتاب التوحيد قام على الدرس 70. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بأي كتاب. لما ذكر الشيخ رحمه الله بالباب الأول معنى التوحيد وحقيقة من الكتاب والسنة وليس من كلام البشر الذين يؤلفون في العقائد، وكل يفسر التوحيد على حسب الأدب، من المعتزلة والشاعرة وعلماء الكلام، كل يؤلف ويفسر التوحيد على حسب مذهبه. أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد الذي جاء به من الكتاب والسنة وما يفسر من الذنوب. ثم جاء هذا الباب الثالث لم حقق هذا التوحيد، هذا الطريق من حققه دخل الجنة بأي كتاب ولا عذاب. هذه الترجمة وأدلتها من الكتاب والسنة كما يكفي. فباب قبل التوحيد وباب حقق التوحيد، لاحظوا هذا ما الفرق بينهما؟ قبل التوحيد من حقق التوحيد؟ قبل التوحيد هذا من واحد، كل واحد الذي ليس عنده شيء ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي ولا يفكر من الذنوب، لان قال مقدمه ولا يفكر من الذنوب. فقال قبل التوحيد هو من واحد الذي سلم من الشرك ولكنه لم يكمل من بعض الذنوب، فالتوحيد قال يكفر هذه الذنوب. أن هذا الباب وهو أعلى من الباب الذي بعده، من حقق التوحيد بمعنى أنه هو يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده رفعة ولا معصية، هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن يسلم من الشرك ومن البدع ومن الفجور. من ضرب هذه المسألة دخل الجنة بمعنى. أما من كان في مرتبة من قبل الموحد الذي عنده الذنوب فهذا أنه من أهل الذنوب، إما للأول إذا ما أقول لك هذا تعليمه إما ثم يفعله لأن المؤكد هو فقط قال لأن المؤكد من الشيء وقد غلط الأول من الجنود التي هي دور الشيء المقصود على الحرية طبقة الثانية الحرية فهي التي كانت من الشرك الأكبر والأصغر ومن الخداع ومن البحر هذا يقع في من كان بهذه المقصود دخل الجنة إلى حساب ولا عذاب إلى حساب فلم يعني الحق بين الأبدين وعن الشيخ رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله لا تكون له مساء الخلق صديق لكن المحسدين يتبعى النور لأن المؤمنين يتبعى النور وما قال الله تعالى بما قبل الكتاب الكريم فهي الكتاب وهي المقصد والنور فمنهم ظاهر الامر ومنهم مقتصد ومنهم ثابت ثم قال يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي ثم يقول لي ثم قال يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب انتهى الهجرة للقارين عليه الصلاة والسلام من هذا الصراط من الشام إلى السودان. جعل قسم من ذريته في الشام، ومصحف من ذريته أولاد سام أولاد حر بن سام، وذهب لإسماعيل ابن سريته في حاجة، لأن هذا السرية وليس إن كنت سريته ذهب لإسماعيل ابن سريته في حاجة إلى السحر إلى أرض الحرم يوم الله سبحانه وتعالى، وقال إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي سيحمي ربي هذه الأخبار لأن الذين فقروا الدين على مكان الشيعة أسجلهم في شيء فتعلمه الى الله ثم يذكرهم ما كان يفعلون. نعم تحديد الاختلاف ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع الى كتاب الله السنه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن يرجع والمسيح يرجع أو تعالى إذا لم يعمل من شيء فرجوعه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر لا يتحرك وأحسنوا تأويلا. فمعنى أمة هي أمير الوحي الخير. هذا كما عندنا. الرسول يأمركم أن يكون أمير الوحي الخير ولا يكون أمير الوحي في الشر. يحتاجون الى الصبر والمشركون والمبتدعه كما قال الله سبحانه وتعالى لنحملوا اوزارا كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير العلم. وقال ربنا قطعنا سادتنا وامراءنا وضعوا لهم السلوك بل عبدوا العباد من العذاب والعنهم لعنه كبيره. إبراهيم واحد يوقف وقال واحد خالفه أهل الأرض خالفه أهل الأرض ولكنه ثبت وسماه الله أمة وليس العبرة بالكفة إنما العبرة بالقلب الحق إن كان على الحق ولا يتوقف ولا يتوقف ولا يتوقف الجماعة من كان على الحق ولا يتوقف عليه. قال أمة إذا كان خالصا لله الخلود في الله معناه الخلود والدوام على الخلود والدوام قال الدوام الأول ثالثا على طاعة الله لا يزال يحدث عنه ويطلب الخلود على طول القيام الثلاثة يطلب الخلود على رجع الخلود والقرب به طول الصلاة وطول القيام وطول الركوع وطول السجود كما قلت قال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله عابدين. الخلود وهو إطالة إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود ولا ينكر الإنسان الصلاة نفر ويستعجل فيها. وقال الله تعالى أمن هو قائم آناء الليل سالكا وقائما يحذر الآخرة ويرجو عقبى ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قائم يعني يصلي الليل ويطيل قياما ويطيل الركوع ويطيل السجود قالوا هذه الآية تنطبق على عثمان ابي عباس رضي الله عنه انه اتلف بهذه الوسيله حتى روي انه قرا القران في ركعه واحده يقول القيامه حتى قال الصحابه لا يدعو لما سمعوا هذه الحاله لما سمعوا هذه الحاله قالوا لا يدعو الا ابن العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فان كانت الايه ليست واضحه للقيامه ولكن هو المثال الذي كان يقول الشهادة لأمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة يقول في الخلود أمن هو خالق آلام الليل يعني ساعات الليل ساجد وقائم يحذر الحافظة ويحذر الإكرام للواقف فلا يكتب الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتكبر ويتكبر. الثاني من الآية أن المراد بالخلود هو القيام والركوع فمعنى وقت ابراهيم لانه كان خالقا اي انه كان مداوما على طاعه الله ثابتا عليها ينصب فيها ويكتب نفسه فيها طاعه لله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصفات العظيمه وقد اتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يقول من الليل حتى تفخر قدماه من دون القيام عليه الصلاه والسلام. قالت له ابن ابي حارثه: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولا تاخر؟ قال عليه الصلاه والسلام: الا لا اكون عبدا كفورا. هذه صفه الصالحين، وفي مقدمتهم الانبياء والمرسلون، الثبوت على طاعه الله وإقامة الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل وصلاة الليل مرة، لا تلقى صلاة الليل والسجود يطلع أن فيها هذه الصفة الأولى بصفات إبراهيم عليه السلام، وكون الطاعة والسلام والمجاورة والملازمة لها خلاف الذين بخلاف الذين في هذا اليوم أو هذا الشهر أو السنة ثم بعد ذلك حديث عن أن النبي يخبر عن الله ثالث لا يعلم من لا يعبد طمع عبد الله ولا عنده من الاتجاه حول الناس وإننا يعلق على موت الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة الحديثة غير الذي غير عن الشاعر ولم يكن لم يجري فيه معناه أنه تبرع لم يجري فيه تبرع لم يجري فيه فهذا الكلام الفرق معناه القطع أي قطع ما بينه وبين المشركين من الموتان من أجل ذلك سبحانه وتعالى لأنه أعداء لله المشركون أعداء لله والمؤمن لا يجوز أعداء الله ما جاءت وعدوه وعدوه ثم أولئك من أولى إليهم ثم رجعوا فإبراهيم عليه السلام لم يكن يمكن لا من قليل ولا من قطع صلته صلة المحبة أما صلة التعامل مع النبي المقالة المباحة والشيطة إنما المراد حول الصلة التي لحدت الولاد والمرأة الولاد والمرأة أنا هو المقصود أما التعامل الدنيوي بما في ذلك للمسلمين أو للمسلم ولا الشيطة لا ولا يكون له المشركين هذا فيه البراءة من المشركين وأن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوضح هذا حول الولاية الأخرى أرسال لكم أسوة الحسنة في إبراهيم الذين معنا من الأنجلة إتقال بقوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على حتى تؤمنوا بالله أي واحد الكفار بين وبينكم المغفرة والمغفرة والمغفرة هذا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل وتركتم عبادة الأصنام دون الله نكون إخوانكم حتى تؤمنوا بالله وحده ثم قال في الآية التي بعدها لا رب كان لكم فيه ذكر الحسنة إلا إن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد فهذه هي أربع صفات فقد الله في هذه المرة على المؤمنين على مذهبنا أو على المؤمنين لأن الله هو السبيل. هل هو الله هو السبيل؟ هل هو الله هو السبيل؟ هل هو الله هو السبيل؟ وعليه عليه السلام هو المؤمنين ورفع حتى المؤمنين حصلوا على هذه الصفه وهي السبب بسبب هذه الصفات العظيمه التي هي تحقيق التوحيد من جميع الشرائع. فيها الاولى ان الذين هم يخشوا في ربهم يشركون. الخشيه من حال القلب اصلح تجد الله سبحانه وتعالى من اعمال القلب وهي الوجل الى الله عز وجل والخوف من الشيطان. خوف من الشيطان خشيه لله سبحانه وتعالى ان يعاقب العاصي والمذنب على معصيته الخشية في ربهم مشركون يعني خائفون الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من اعظم العباد الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء وكل هذه الأعمال الأخرى يعني عبادات قلبية عبادات قلبية الأعمال الأخرى فهو يحاضر الى الله سبحانه وتعالى وهذا الشوق ان يعاقب عذر خطيه عذره والعظيم الا ان الله لا يحب ان يقضي الى حد الخلوق بل يكون خوفا مقرونا بالرجاء خوفا مقرونا بالرجاء لا يعرفون من رسول الله إنه لا يقدر لغرض الله جزءا أو قوله كائنه ولا يحبون بجانب الله يعني يحبون حرام الله فقط ويتركون الخوف ويأخذون جانب الرجاء يتركون الخوف على جانب طرف نفسه أن يعلم غير الله كما يعلم غير الله يقول له قوله الخاطرون بل المولود الجانب بين الخوف والرجاء ولا يخاف حتى يقرا ولا يرجو حتى يعلم من نفس الله بل يكون متعاليا ولهذا يقول العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء فقال من كل خير لو صلى في الجلاله من الجنه فقط قال كذلك المؤمن اذا صلى خوفه او رجاؤه فقط لم يكن متعاليا خوفه ورجاء الا انه قال كله عند الموت تخلص ذلك الرجاء وحسن الظن بالله عند الموت لان العمل انتهى ما في عمل ويخلص ذلك الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل في هذه الحاله اما ما كان على قيد الحياه وهو في نفسه من العمل فانه يقال الى الخوف الرجاء لا يخلص ذلك على ذلك هذه قاعده الخوف والرجاء ويصبح علينا الاستفاده الذين هم بالمسجد ربهم مشركون والذين هم بالصلاه ربهم مسلمون قد اتوا الاسلام ومنون بايات الله يصدقون بها ويعملون بها ايات الله القران هذا القران العظيم يؤمنون به بمعنى انهم يصدقون انه من كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم حجبه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فدل على الله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد عن جبريل عليه السلام على قلبك ان تكون من المسلمين بلسان عظيم هذه كلمة القرآن أيضا هؤلاء المؤمنون لأن هذا القرآن هو خطاب ربهم له أمرا ونهيا وتعريف به سبحانه وتعالى وصفاته وإظهار لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة هذا القرآن أعظم التي نزلت من السماء وقد أوحى الله فيها من العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يعلم لا يعلم هذا ومتبع لنا الله وإلا وكل من هداه الله فقط يعلم من هذا القرآن بحقنا يستفيد منه أنه تستيقظ في هذا القرآن ما أحد عرض لا يفعل هذا القرآن العوام يستمر القرآن المستيقظ في العلم يفهمون هذا القرآن الراقبون في العلم يفهمون هذا القرآن كل يكون على قدر على قدر لا أشاء الله سبحانه لأن القرآن كما يقول الحديث على أربعة أحضر منهما يعرفه العرب من خلال معنى الذي يسمع أن الله مسلم الزنا القمر سوء القمر هذه أشياء يراها لا يعرف العرب إلا الشرك الكفر الربان كل هذه يعرفها معنى الذي يسمع النواب الجنة الزنا الخمر صوب الخمر هذه أشياء لا ينفع العوام إلا الكبر الربا كل هذه يعرفها ومنهم ما لا يرضى الله عنه بجهالته منهم لا يرضى الله عنه بجهالته مثل معرفة الصلاة والصيام والحج عن العبادات أقل الإسلام هو أرض مطالعة من العبادات ومنه ما يعلمه العلماء منه ما يعرفه العلماء متوسط الناس وعوام الناس لكن لا يعرفون المكتب والمجال والمطلق والمسيد والناس والرسول والعام والخاص أن لا يعرف العوام ولا يعرف حتى طلبة العلم المبتدئين والمبتدئون وإنما لا يعرفها العلماء الذين درسوا عيوب الشريعة إنه أخبار ما لا يعلمه إلا الله وهو حقائق لا ذكر الله القرآن من الجنة والنار والكتاب الله سبحانه وتعالى هذا مثلا نعلم في الجنة الحمى لها وأشعارها كما ذكر الله لنا في القرآن وفيها جنات لكن كثير من الأشياء هم من الجنة ليس حمى مرتين نساء من الجنة ويذكر الجنة القمر الذي في الجنة ليس في القمر الذي في الجنة الا في العدل الذي في الجنة الهدى ليس كما يمكن هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى في الجنة قال عين الرأس والأرض لم يأت ولا خطر على قلب بشر وأعظم من ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى نحن نعرف ما عليها لكن في بيتها لا نعلمها الا الله سبحانه وتعالى بل هو بقره وعينه ورجله ويده سبحانه وتعالى لا يعلم في ذلك الا الله نزول المسألة الدنيا استمراره على العرض هل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى كلامه لا يعلم كيفية الكلام الا الله سبحانه وتعالى لكن المعاني من ربنا لا يعرفها سبحانه هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الحاكم الذين هم بآيات ربهم يؤمنون ويصدقون ان هذا القران هو الله ويتذكرون ويستغيثون به ويعتنون به ويعملون بما فيه ما امره به فعلوه ولا نهوه عنه تركوه ولا اخبره به وصدقوه وامنوه وما اتبع عليهم فضل علمه الى الله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون امن لا يقولون به ربنا هل المؤمنون لا القران بخلاف اي الخالدين فانهم لهم مع القران مواقف سيئه الذين قالوا ان القران مخلوق الذين قالوا ان القران فيه كذا وكذا الاشياء التي يذكرونها في الالحاد الاخرى والباطل يقولون القران والباطل والباطل على طريق التاويل والعياذ بالله الذين يقولون ان القران ليس على ظاهره في ايات الكتاب لكن تحول الى معنى اخر هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وجل إنهم نقص الإيمان ولا يقولون كفر أبدا لكن يقول إنهم عندهم نقص الإيمان نقص الإيمان كفارة وتصل إلى حد الكفر وقد يصل إلى ما يقول ذلك على حد الأحوال إنما هم لا يؤمنون بالقرآن الإيمان ولا يقولون كما على حد مستوى في الضلال كما أن أهل الإيمان كما على حد مستوى كل الله في هذا السؤال بقليل ما أعطاه ولهذا استدعاه الله بالخير عن أن أنزل من السماء ماء فسالة أودية في قدرها. هذا القرآن لا يأخذ به الأصول بقدر ما تتحمل الأصول كل الأودية منها السبيل منها السبيل الأودية ومنها الطريق ومنها التوسط كذلك المظلوم مع القرآن فحد ياخذ علم غنيه بهذا القرآن نسأل الله الكريم من فضله صاحب المتوسط لا أحد ياخذ أخذ غيره على حسب أنزل من السماء الآن فسالة أودية بقدرها أنت قدر ما تستطيع له دليلهم بآيات ربهم والذين هم ربهم لا يشركون هذا الصفة العظيمة على وسط ما يشركون أبدا تلك الوسطى ولا تلك ولا تلك يعني لا يقع منهم شرك أبدا ولا معصية ولا تلك بدعة هذا هو الحق يقع عنهم الإحجاج بأعماله بعض الناس يجب بهذه الأشياء إذا صار أو صلى أو تصدق قد يعجب بهذا ويرى من شيء كبير هذا لا يجب أهل الإيمان يعملون الأعمال الجليلة ويعرفون أن الله أن يرد عليه لماذا يرد عليهم لانه كنت عقلا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى او يخافون ان يرد عليهم اعمالهم في هذا الوضع عظيم لان الانسان ليس معصوما وربما يعمل عمل نفس الاعمال فيرد عليه او يخافون منها فهم جمعوا بين الطاعه والخوف اما اهل التشريع جمعوا بين الكسل والامر من امر الله سبحانه الذين يقولون ما هذا يعني ما عملوا في الطاعات ولم تجبهم هذه الاعمال ويتركوا بها ويستكبروا لا يتواضعون لله عز وجل ويرون ان هذا شيء قليل من حق الله تعالى لان حق الله عظيم حق الله عظيم كما جاء في حديث لو علمنا له الارض والله السماوات من عذبهم فهو غير ظالم له على وعلم من قال رحمته اوسع من جنوب يعني لو ضربت عليه لن يرد ولا اجل ان يعلم من عنده قال انه يعلم اعمال الله يستمع والبصر والعقل والصحه والارزاق والاهل والامن والاعضاء المرتبة عزيز وانتظامها وقيامها بضعيفها وعدم احتمالها هذه الاعمال لا يقال ولا اسمى ذلك ولكن فضل الله سبحانه وتعالى الجنة لا تجرب الأعمال وإنما الأعمال تجربون وتجربون تدخلوا الجنة فيما كنتم تعملون قال الجنة عن ذلك التدبير وليس من ذلك التمارين ما تجربون من الطريق على الكتاب في الجنة أنت لم يكن لا أنت لم يكن أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون فليس التدبير وإنما هي التدبير العالم الطريق سبب الدخول الله لا يعلم أحسن عمل وإذ قالوا إلى الجنة قاله عباده الصالحين كل تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى الله تعالى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا كنت ما تستطيع على عمل فكيف تستطيع إذا كنت ما تستطيع عمل بعمل عليك فكيف تستطيع أن تذكرها كلها فصح ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخلوص وأعوذ بالله من شر وبك منه لا أعصي أنت طلعت ليك هذا خير من الله أبو الخير يعترف أنه لا يحصل السلام على الله سبحانه وتعالى. كيف الله هذا الذي أوضع هؤلاء يوصول على الآسة وطيوبهم وجلال أنه لا رفض راجعون لأن أعماله أقل مما أقل بقليل مما يجب عليه. ثم هذا لا يؤمن أنها تكون متفرقة هذا المسلم لا يؤمن أنها تكون متفرقة هذه تكون مردودة بسبب من الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتوفى الله من المتقين. يقول بعض الصحابة لا أعلم أن الله تقبل لي ختمة فتمنيت أن أموت. أن الله تعالى يقول إنما يتوفى الله من المتقين. ويعلم لنفسه أنه من المتقين. لكن الإنسان يعلم ولا يأس ولا يتوفى لأجل السبب والله غفور رحيم سبحانه وتعالى يكفر ذنب الله. انما لا يستكثر عمله او يتلمم على الله او يقول يتعدى عليه اي الهلاك هذا هو الهلاك. قال ابو المخزون حادثه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الايات والذي هذه الايه والذي يقول لا هاجر وقلوبه مؤمنه انه الى ربه راجع. قالت يا رسول الله اهم الذين يؤمنون ويسرقون ويشربون الخمر ويحاولون ان يعذبوا في ذنوبهم؟ قال لا يجب التصديق ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم يخافون ان ترد عليهم اعمالهم هذه الصفه. ثم حكم الله لهم بالصبر اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سائرون الذين حكموا بهذه الصفات هم السابق فالسابقون اعلى درجات المؤمنين. قال تعالى السابقين الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوه بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار الخالدين فيها ابدا لا يستطيعها. قال سبحانه وتعالى وقلت لاولادي الا اصحاب الميمنه ما اصحابكم واصحاب المساله ما اصحابكم فالسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي الكتاب الصغير عند الموت الإنسان إما يكون من السالكين وإما يكون من أصحاب النبي وإما يكون من المكذبين. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وكلت وأنتم حينئذ تنظرون حاضرين عندي ولدكم العلم أخيكم حاضرين عندي حاضرين فيكم جالسين ولا تحيين لا لكم شيء خلصون لأنه أغلى الناس فيه قد يكون عندكم من الأموال الشيء الكبير عندكم من الأطباء المهرة لكن لا فلو أن كنتم هؤلاء المسلمين قد تشعروا لها تعمرهم إن كنتم تعرفوا إذا حوى قبل الروح ما أحد يستطيع أبدا لا الملوك ولا الأطباء ولا الأغنياء ولا الاستشعار ولا الأحلام هذا يأتي بحكم خلص وأنتم شيء قريب تنظرون ونحن أقرب إليهم ولكن لا تستطيعون الملائكة عند المحضر عند أحضر عند البيت يستخدمون روحا لكن يحاولون وأنهم مغلقون عنا ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تستطيعون فلولا أن يكون غير مدينين المحتوى يكون الملائكة فمكتوب ملك الموت يكون الملائكة لكن يحاولون لكم ونحن أقرب إليهم ولكن لا تستطيعون فلولا ان كنتم غير مدينين اي محاسبين ومسجدين لاعمالكم ومنتقلين الى الله عز وجل في الاخره فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون ترجعون الى حالكم ان كنتم صادقين. ثم قال بين حال هذا الملك فان الانسان من المقربين المرسلون من المحافظ الصحيح فان الانسان من المقربين فهو الحلف وهو الحلف وهو الحلف وأما إذا كان من أصحاب اليمين فإذا قلت الصلاة لك أصحاب اليمين رسالة أصحاب اليمين وأما إذا كان من المسجدين الضالين فلوجه المسلمين فقد نجح اليمين. لما ذكر الله الكبرى القيامة الكبرى ذكر في آخرها القيامة فالصورة كما يقول ذكر عند القيامة الكبرى أنه كان الناس إلى ثلاث منهم الجامع ثلاث وذكر عند القيامة الكبرى انتخاب المسلمين الى ازواجه ثلاثه، مقرب صاحب يمين وظاهر على يمين مكذب، فلك الرجاء كل منهم. شاهد في قوله قال الرجاء كل مقرب، هؤلاء هم الذين حققوا المقرب فهم كذب، اولئك هم كاذبون للخيرات وهم لا يكذبون. في الآية الأخرى ثم أرسل الكتاب الذين استهزأوا من عبادنا في أهلهم، المراد الكتاب معه القرآن، المراد الكتاب القرآن، أرسل الكتاب الذين استهزأوا من عبادنا لأنه بعد نزول القرآن انتهت الكتب الثالثة، انتهت الكتب الثالثة وصار المراد لأهلهم الذين استهزأوا من عبادنا على ذي هلك العالم الأم الأم عن الزمن في الجديد أو من المسجد فقط انتفاح لا يحتاج من التحقيق إن الإنسان يكون الحق الذي مستغينا للحجان فلهم ظالم ولا السحر هذا ولي عنده هذا الوحش الذي عنده منه ومعاصي هذا يسمى ظالم ظالم لا عنده ظلم عنده ظلم له منهم غالب لنفسه من معاصيه من يدور فيه هذا الدرجه الاولى الدرجه الاولى او الدرجه القليله منهم غالب لنفسه ومنهم مقتصد على احد مقتصد يعني ادى الى الاكل وخلف المحاضرات ولكن يفعل شيء من المحاضرات على شيء من المستحبات يفعل شيء من المستحبات بان يحسس في الجوال مثلا باثنين خليل محاضرات لا يعني هذا الأشياء التي لا تحرمها ولا تحرمها هذا حرام إلا أنه حرام حرام لا وهذا الواجب لا يحرم هذا مقصد حتى الواجب هذا حرام هذا مقصد وهو طبق أولاً طبق أولاً إلى الجنة ومن الزوار من القرآن يكره للذين فعل الواجبات وترك المحرمات والمكروهات وفعل المستحبات هؤلاء هم الثالثون عن الحرام فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم خافوا ان ياتي اجتماع لان ذلك المضاع حول الزمن يجب ان يرفع به او يختار عليه الصيام هذا لا هو الثالث ومنهم ثالث من الحرام باذن الله ذلك هو الفضل الذي ثم بعده عن طريق الجنه كلا يعد المسؤولون البشرى عليهم حتى لا يظهر الى كلا يعد المسؤولون القيام فيها من الاسلام وعن الله ويكره ويكافئهم بما احسن وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحجر الا عبد لا يعلم له الذي احل دار المقاهاه من الارض لا يدخل فيها سفر ولا يدخل فيها الغرور الشاهد ان هذه الايه ذكر سن الامه على ثلاث طبقات طبقه الله من انفسهم المواطنين لكن عندهم ظلم وبشر في الارض فالمتقدون وهم السابقين ذكر لكن كل الفواصل يذكرون في هذه الايات التي قرأناها من الذين هم في ايات ربهم الذين هم إن الذين هم يخفف ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إنهم يرسل الله يشركون والذين يرسلون ما آتوا وقلوبهم عليا إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا زالوا هذه طبقات السابقين طبقات السابقين من هذه الأمة وهم الذين حققوا الخطيئة حققوا الخطيئة بمعنى أنهم كانوا من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعصية فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعضها هؤلاء هم الذين حققوا الكفر وهم السالكون اما الضال من المكروه فهو غير ذلك ولكن هو من اهل الجنه قطعا اما بان يعلم الله عنه ويكون الجنه من قول الله واما بان يعتقه في النار ويخرجه الى دينه سبحانه وتعالى بحول الطبيعي ان لا الله تعالى اعلم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الرؤية. لقد كثر التباغض والتشاحن بين شباب الصحوة عامة وطلبة العلم خاصة، وذلك في مسائل تخص العقيدة أو مسائل جزئية فقهية، فهل لكم من نصيحة لمثل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا تقول السائل أمر واقع على فكرة، والسبب في هذا غلبة الجهل وغلبة الهوى ولا علاج لذلك إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على التعلم من أهل العلم وحضور مجالس أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء لا عن الكتب ولا عن المبتدئين في طلب العلم ولا عن العلماء الذين لا يعرف ثقتهم وتحقيقهم للتوحيد. هناك من العلماء منهم علماء ضلال، الواجب ان نتعلم العلم من اهله، ان نطلب العلم من العلماء المحققين المعروفين بالاتقان والاخلاص ومعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ونسير مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نحذر من الاضطرار والاختلاف، والله حذرنا من ذلك. إذا حصل بين الاختلاف في شيء فنزعنا بالشيء، هذا يقول الحكم كذا ويقول الحكم كذا، الحمد لله المرجع إلى الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يا رب. فصول الاختلاف هذا واقع، ولا يزال المختلفين الا من رحم الله، فصول الاختلاف واقع، لكن الكلام في كيفيه انهاء هذا الخلاف. المؤمنون ينهون هذا الخلاف بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله، فمن كان معه الحق اتبعوه. اما اهل الاهواء والعياذ بالله فهؤلاء لا يقبلون الحق، وإنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون كتاب السنة، يتبعون أهواءهم وما رسمه لهم أئمتهم، ويقولون ربما يقولون مقال السميع، يقولون هم أعلم منا بالكتاب والسنة، هم أعلم منا بالكتاب والسنة، أنا ما أعلم، وإذا تسمح عنا، ليش تنفع على ذلك؟ يقول أنا مقلد الإسلام الفاتح لله، تعلم، هذه العلم السر وإلا الحمد. واعرف الحق، اعرف الحق وقرده وصف الباطل وعرف الباطل، إذا كنت تريد النجاة لك. فما قال بعض السلف والفعل في الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال، يعني الحق ما هو اللي عليها الإسلام والأهلال والجماعة والأهلال، الحق بالجماعات والرجال هم الذين يعرفون بالحق، من كان متمسكا بالحق هذا دليل على انه مهتدي وعلى انه، فاعرف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه كلمه عظيمه، فالواجب منها هذه الخلافات بالتعلم الصحيح والرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الافكار الواجبه اليها والقادم الى من بلاد تلقى الله عليه فيها، بلاد جهل، بلاد ضياع، بلاد قول الله الحمد هي بلاد الدعوه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا، هي بلاد الدعوه وهي التي تسبب الخير للعالم ولله الحمد، ولا يزال فيها علماء معروفون بالثقه والعداله ومعرفه الحق، وكلنا جماعه واحده امراؤنا وعوامنا وعلماؤنا كلهم من الله الحمد جماعه واحده، ما عرفت ان تبرر يعني الخلاف الا لما جاءت هذه الافكار المقاله، تقسم الشباب لهذا الكتاب، ولو ان الشباب الافكار على نهج اسلافهم من اهل الخير واهل العلم واهل التوحيد واهل العقيده لما حصل هذا الخلاف، نحن نجد اننا نعلم الناس ما هو تعلم من الخارج من خلال الاسلام يستوي الافكار الاخيره ومشبوهه ولا ندري عنها، والله اعلم بحقائقها ومن اين نشات ومن الذي اوجدها، هي افكار تنخل وتميز، ونحن عندنا ولله الحمد ونحن نعلم الناس الخير ونعلم الناس التوحيد ونعلم الناس الطريق الصحيح، لان لا يزال الخير والحمد لله موجودا، فلما لا يتغلق مع معنى من الشيخ يجيب خسارة من الخارج ونمشي عليها ونسلم الأنظمة المزيدة من الخارج ونمشي عليها ونحن النظام الذي جرد بعينه البلاد وصارت عليه أمم وأجيال وصلح عن الأمة ولله الحمد طيلة الأجيال السابقة صلح عليها عن الأمة وجرد لماذا نتركه ونستورد أفكارا وأجيالا غريبة عن بلادنا إن كان يحضر لهم مجال الفصل في بلادنا إنها لا تفصل في بلادنا المجتمع لو مجتمع نجيح مجتمع صالح مجتمع يسير على حق على طريق مستقيم وإلى حصل في خلل يقوم عن حصل والحمد لله تقام القانون تقام الحدود في بلادها أو يضرب المعروف أو ينهى عن المنكر ولا يوجد فيها مشاهد واضحة ظاهرة إن كان فيها شيء خجل فإن على مسؤولية الأخرى أما قول ظاهر الحمد لله لا يوجد إلا إدارة الدعوة التوحيد فلماذا نجحد هذه الجعلة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج وشخصان منها هذا هو شيء يؤسف جدا ولكن نرجو من الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح شبابنا ويصلح ما وقع من الخلل ويعود الجميع إلى الصواب. فضيلة الشيخ ذكرتم أن الدعاء إلى الله يجب أن يتبرعوا من المشركين فما هو نوع الدعاء حيث أن بعض الناس يطالبون بأن نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين ومن باب الدعوة إلى الله نرجو بيان ذلك. الدعوة إلى الله غير الموالاة تدعو المشرك ولو كان عدوا تدعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا له تدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد أما أن يستغربه لا يستغربه لما يؤمن إذا آمن لم يدخل معاك أما قبل أن يؤمن فعن ثلاثة أدوية ولكن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته إلى الإسلام لعل الله أن يهديه فلا منافاة بين الدعوة وبين البغض المسلم نبغضه ومع هذا ندعوه إلى الإسلام نبغضه في قلوبنا بكفره لا بأشراطه وإنما نبغضه بكفره لا بأشراطه ولكن لا يمنعنا بغضه من أن ندعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم لأن الله تعالى أمر بدعوة الناس إلى هذا الدين كنتم خير أمة في تخليه والناس هنا بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا نفهم منا إلا قلنا نبغض الكفار أننا نترك دعوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضه وكان يدعوه إبراهيم عليه السلام الذي قال الله في غير لكم من المسلمين كان يدعوه فقرأوه دعوة إبراهيم للمسلمين في القرآن العظيم هذا دعوة مع غيره مع من يقبله يتبرع من المسلمين كفره وله عليه هل يجوز للمسلم أن يمدح غيره أمامه وما صحة حديث إذا سمعتم المداحين فحشوا في وجوههم التراب وما هي ضوابط المدح الجائز؟ نعم لا يجوز مدح الإنسان في حضوره لا يجوز مدح في حضوره لأن هذا قد يحمله على الإعجاز في نفسه وحديثه إذا سمعتم المداحين فحشوا في وجوههم التراب الذي يعرفه الحديث حديث مستقيم للإسلام واحتج به وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق قطعت عنق اخيك فلا يجوز مدح الانسان في حضوره لان هذا لا يؤدي الى اعجابه برزقه او ربما يؤديه ولما جاء جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا يشتغل الصبي تشغلون ان شاء الله قال قولوا بقولكم او بقولكم ولا يستجيبن له الشيطان اي لا يجعلكم الشيطان رسلا له بهذا الامر قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله كما قال له انت سيدنا رب سيدنا قال انما السيد الله قال صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح في وجهه كذلك لا يريد ان يمدح غيره في وجهه لان هذا مترتب عليه أن مثل الإنسان في غيرته من الأخير من أحياء الأخير فقيل فما من أولا يجب اختيار الإنسان في غيرته لكن معايبه التي يظهر حاصل أن الإنسان يلزم جادة في الاعتبار الذي يقول هذا ليس نعم. هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟ جرب عليه الخيانه جرب عليه هذا اخر وان كان لا يجوز تنقص المسلم لكن اخف من يكون هجوم المسلمين حوله او المسلمون ليسوا امناء نعم المسلمين بهذه الكلمه القليله لا يجوز ابدا وربما يدل هذا على جده والعياذ بالله اي يدل على جده في قلبه من يكره الاسلام وكره الايمان واما استجلاب الخدم والخادمات هذه من الفتن التي حدثت في هذا الزمان لانها راحل الزمان تحدث فتن كثيره هذه منها هي الفتن ولكن من ابتلي بها تعلو حكمه الله سبحانه وتعالى وان يلزم الضوابط التي وضعها ولي الامر في الاستقبال وان لا يستقبل امراه الا معها محرمها يسكنها مع محرمها ثم في جانب بيته او في لكن يستقبل على خمر جوزها اخيها اولها اما ان يستقبل امراه بدون محرم ويجعلها في بيته فلا يستطيع عليها واعظم من ذلك لو يخلو بها لو يخلو بها فان بعض الذين لا يزالون مخلوق مع القادمه او يسافر بها يذهب بها معه وحده ليس معه الا هي هذا خطا عظيم ان لا ياتي لها أول الأمر وكذلك عند استخدم رجلا فإنه لا يمكنه من الدخول على النساء والخلوة في أحد المراقبة من النساء كان تركب معه واحدة من المنازل أو زوجه تركب معه وحدها هذا حرام لا يجوز لهذا الخلوة بل يجعل النساء يكون حي معه ولا يترك يدخل على زوجته او على بنته او على الشهر بها او على محارمه من مكافئات الوجود يختلط معهم او ترك بناتها او المشاهد معه وحدها التوالد لها مسافه قريبه لا يجوز لان هذه خلط خطا وحدث بسبب ذلك عوامل مرضيه في الاخلاق بسبب تشابه هؤلاء مع السالكين ومع الخلق عليها ان يعرف هؤلاء القدم في مكان مستقل ولا يكون له فرصه مع نسائه لا منفردات ولا مستمعات وانما يستخدم على القادم بضوابط تحقق المصلحه وتنفي المستدامه. ما صحه حديث ما بين بيتي ومنبري رابط من رياض الجنه وهل هذه الروضه حقيقه من الجنه التي في الاخره وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟ نعم الحديث صحيح. ما بين بيتي ومن بيت روضة من رياض الجنة صحيح. والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها فرق وتكتب للصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما لا معنى كونها روضة من رياض الجنة فهو عالم. الله أعلم بمعنى ذلك إنما الحديث صحيح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر النيل ثم في الرحلة نهر الجنة ونهر الفرات ونهر الطيرون في عود فيها أشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة هذا جد الله أعلم في حقيقة ذلك أنا مجدد هذا لكن كيفية هذا معنى هذا الله أعلم به إنما حديث الروة حديث صحيح والروة لها روة والصلاة فيها قول على غيرها وان معنى انها من رياض الجنه واحد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصف خلق الذكر قال اذا امرتكم برياض الجنه فاصبحوا الى ولا رياض الجنه قال خلق الذكر. هذه شكل هناك اشياء أنها وصل على النبي صلى الله عليه وسلم أنها جميع أمر الله أعلم بحقيقة المعنى. وقد يكون المعنى والله أعلم أن حلق الذكر أنها تسبب الخير وأن الصلاة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يسبب دخول الجنة فيها أجر عظيم. أيهما أفضل في حضور حلقة العلم، الجلوس قرب الشيخ أم الجلوس في آخر المسجد، وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟ على حسب المصلحة، إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب فإنه يقرب، إذا كان لا يسمع إلا إذا صار في جانب المسجد لأن السماعات مثلا شوك الطرق وإذا صار جانب المسجد يكون أصلح للسماع فلا بأس في جانب المسجد من أجل أن يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت أو القرب أو بعض فالأفضل أن يقرب إلى شيء ويخرج إلى المدلس فالأفضل. إذا كان القرب منه والبعد سواء في سماع الصوت والقرب أفضل. جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فكيف الجمع في ذلك؟ الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان كل لله وملائكته وكتبه ورسله فهو الحق وكل في القدر خيره وشره. أما أن الدعاء يرد القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، قدر أشياء مبنية على أسباب، إذا حصلت الأسباب حصل ما أصل عليه. مثلا تقول الحولات مرتب على الزوج، إذا تزوج فإن الله قد يرزق الحولات، إذا ما تزوجت ما تزوج، هذا قدر بدري على السبب، إذا أشرت فإنك تشرع، إذا ما أشرت فهو السوء، هذا قدر بدري على السبب، إن كان الله قدر عليك من السوء فأنت ما تزوج، وإن كان الله قدر عليك من السوء تعيش فأنت تعيش. يعني قدر نبي على نبي الله وإجراء فهنا فقط مرتبة على الدعاء لذلك. الدعاء لذلك إذا دعوت الله فإن الله يمنع عنك الشر ويعطيك الأجر، فهذا مقدر أنك إن دعوت الله منع عنك الشر، وإذا لم تدعو الله فإنه يأتي إليك الشر. فالله قدر في هذا أنك تدعوه ويصرف عنك الشر، أو قدر أنك لا تدعوه ويصل إليك هذا الشر، كل شيء بقدر ذلك. الحاصل أن هذا القدر مبني على سبب، إن حصل السبب فهو المسبب بإذن الله، وإن لم يحصل السبب لم يحصل هو السبب. نعم، لا يكفي هذا في الاعتبار ما حصل بعد. أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9.